خير يا رب. صباح الخير يا رب. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. صباح الخير يا رب. رب لجل النبي استرها ما تفضحهاش، واحفظ لي سنة من الغلطة ولن قلهاش. النبي استرها ما تفضحهاش، واحفظ لسنا من الغلطة ولا نقولهاش. واحفظ لسنا من الغلطة ولا نقولها. ارضينا برضاك والغيرك ما تحوجهاش، ارضينا برضاك والغيرك ما تحوجناش، وبعد ما متنا اولادنا ما تكسفهاش. قصدنا بابك وغير بابك يا سيدنا الناس، عديها على خير ورضيها باقل معاش. تنظرني اذا كنت غلطان تعذرني، فان يا احمد واعطف زرني حبيبي يا زين الانبياء. رغم العالم قال وعادوا، المولى يعلم بعباده. مهما العالم قالوا عادوا، المولى يعلم بعباده. عاشق النبي كل مراده يشوف ختام الأنبياء. نسم للنبي قوله فتح ما بنمشي للكل، نستحمل الحب وذله عشان ختام الأنبياء. حبيبي ونور عيني وقلل المدح دعيني مدح النبي. عاشق الهادي عليه صلي، صلاة الحبيب حلوة تسلي. الدنيا يوم وراح تولي، اسرحنا عزين الأنبياء. Thank you. عليك النور، صلي عاشق ليل ونهار، ما يمسش بقى جسمك نار، بدمت تابع للمختار، صلي على زين الأنبياء. مدح النبي غاوي، انا اللي مدح النبي غاوي، ولا الزيارة ناوي، خلي بالك يا كلاوي، من مدح زين الانبياء. إذا كنت كافر يا روح أنا من بدري علي صليب، إذا كنت أنت كافر يا عقل شوف إيدي عليها صليب، لما كفرت من بدري مضالي أعز حبيب. اللي كفر صح كفر صرف العلاج بالترتيب، واللي بياخد الدواء يحضر وعشرة يغيب، لو شال بعينه الولد يشوف احمد اعز حبيب، هو عليه الطلب وملك الملك ده مجيب. فقال ربكم ادعوني، هو حدد الدعاء الساعة كام؟ وقال ربكم ادعوني، قالش ادعوني الساعة كام؟ في أي وقت؟ روح في أي وقت؟ في أي مكان؟ إن شاء الله تكون في الكبنيه. لا غلط يا أخي، غلط ليه؟ ما ينفعش الهدوء في الكبنيه، لا وأنت نجس ينفع، وأنت جنب تنفع تقول يا رب، وتقول لا إله إلا الله، بس ما تقرأش القرآن. هواني جاهل يا لا، وحد ربنا وانت جنب، ولد وعبد ربنا لما ظهر عالشاش، عمره بيصلي جنب في حياته ما بتوضاش، في بادئ الامر كان خمرجي وكمان حشاش. درويش بيصلي جنب عمره ما بتوضى، درويش بيصلي جنب عمره ما بتوضاش، ومحافظ على دينه عن دينه ما بتعداش، في بادئ الخمر في بادئ الامر كان خمرجي وكمان حشاش، عبد الملك في الخفا لما ظهر عشاش، صايم عن الزاد وعند الفطر يجيله الحال ما يتعش، صايم وعن الزاد، صام وعن الزاد، ما كلش وعن الزاد، فتزودوا فإن خير الزاد ايه؟ أنا بلبخ، صايم عن الزاد، صايم عن الكلام في عرض الناس وعن الزاد، لما الحب عليه زاد ما كانش في العمل غشاش، عند الممات يطلبوه يخش الجنة عيشة مرضاش، وقال مانيش عاوز فواكه يشوف وجه الاله، يا يبقى الدخول ده بلاش. مش تفكر يعني بان اللي بصلي جنب تنفع صلاته،

عينها كلها جدعان ومشي في السحب عينها تسحر الشبان اللي ترعله بلمحة يعيش الحياة سكران لا يفكر في بيته ولا يفكر مرة في الفداب نظر بعين البصيرة الكل من عليها فال محدش دخل قبره وخد في ايده فدا زين العابدين صلاح حالي وحب ابو الحسين ورأس مالي بزين العابدين صلاح حالي بزين العابدين صلاح حالي بزين العابدين صلاح حلوة ياللي حبك بالليل مسروخني يا حلوة ياللي حبك بالليل مسروخني ياللي سهر معاكي بالليل من السهر والجوع مسروخني ولما شم ريحة الخمر وبعيد يدو يدوخني يدوخني الناس بتاكل كوسة وناس تاكل يا اخني اللي حل كلمة من دي حضرت عارفة ما دوخه شو خلاص حلوة ياللي غربت بالليل مسروخني ولما شم ريحة الخمر وفي ايدك يدوخني من يوم عشقتك يا حلوة وحبك مسوحني وبطلب من الله امام الخلق ما يفضحني وكفيني شر يقول لي كلمة والكلمة تجرحني على كل حال بحبك يا ليلة بدم الهادي سرحلي النبي النبي قاعد في الجامع مره كده قام واحد يهودي دخل عليه قال له محمد حجم كتانهم فارغه قوي ما بيستفزه النبي كان حليم البحر تعقد لما ترمي في البحر حمار ميت نجس خمس حمير حد ولا حاجه او محمد بحر سفينه بلا بحر غرق البحر جواها ماشية على البر شرب المية جواها سفينة بلا بحر غرق البحر جوا السفينة ايه ده سفينة بلا بحر غرق البحر جواها ماشية على البر شرب الماء جواها اللي ساعد في الازر ركب بدر وياها ولما نظر السفينة شاف ايه اللي جواها لقى الحق الهامها في جورها وتقواه لا الدنيا لا يا واد اللي ملكش فيه ما تكلمش فيها شر يا نعم انا ليا عنين غير الناس انا مش قايلك انا مش قايلك بقول بحق البنت نادت علي قالت لي شوف عيني شوف عيني ها؟ انت بتشوف بعينك وانا برضو بشوف يا بابا بعيني الجنة والنار وده كله من عيني اللي يشوف اللي بيحب محمد يشوف النور من عيني يشوف النور من عيني الخلق تضحك وانا سايلة دموع عيني لما احب اتوه اغني يا منى انا على كيف الاكالة عاوزين ياكلوا كوش اعمل لهم ياكلوا كشري اعمل لهم عاوز كشري كنت عاوز كشري عاوز تاكل لحمة ده اللحمة حرام يا ابني ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه بس يا مجنون الاكل نعم

النبي بنظرة بيبقى قاعد في بيته وعند الحرم وعينه للحرم نظرة. سيدنا الحسين مدرس لما السيدة نظرة وانا اصلي مسكين ومقدم ورق لله للنظرة. انا اصلي مسكين بقول يا اولاد النبي احسن حاجة امك تدعي لك. الطفل اول كلامه لازم يقول ياما. يبقى نايم على جنبه وعطشان وقول اسقني. بدون تشرب يا اخوي. برضو لا. يبقى زي الطنبور واسقني امه. تقوم تسقيه برضو. حتى اذا الطفل خاف لو يخاف يزعق يقول ياما. وإذا كان يكون عيان يقول الحتة ده وجعان هات ايدك عليها وادعي لي تطيب ياما. ولما يكبر وعاوز الزواج يقول قول لابويا انا عاوز الجواز. محدش بيقول لابوه ابدا. ها ده بذمتك صباح الفل الله يستر معاك. ولما يكبر وعاوز الزواج يقول قول البابا انا عاوز الجواز. يا امه محدش يقدر يقول لابوه عاوز اتجوز ابدا. يقول لامه صباح الفل. صباح الفل. اهبل ودخل العياده يلقى الحاكم مجنون. يا مرجال بالامانه كان لؤلؤ المكنون. عبدوا الكريم في الخفا لما يقولوا للشيء كن فيكون. بالزين العابدين صلاح حالي. بزين العابدين صلاح حالي. وحب ابو الحسين هو رأس مالي. وذكر جلبه العالي حلالي. واذا انا تطالب لعيالي امد لهم يدي اذهب علي. سألتك بالحبيبي يا سكينة تكوني لي على عجزي ضميرة. فإنك في المهمة سفينة تجوزي لجة طوفان الرزايا. ما تخافش يا مبتلى انت عندي طبيب جراح. ما تخافش يا مبتلى انت جيت لي طبيب جراح. ساعة ما تيجي عندي عقل حتلاقي اللي عندك راح. ساعة ما تيجي عندي عقل تلاقي اللي عندك راح راح راح راح راح. ساعة ما تيجي حدايا حتلاقي اللي عندك راح. اصل الهوى ساعة يسلم وساعة دباح. عملية جراحية ثابتة لها الوضوء والسلاح. سلاح المؤمن ايه؟ وضوء. عملية جراحية ثابتة لها الوضوء سلاح. واحد لفعوا الهوى اختلف. واحد شدوا الهوى سبع عياله ومشى. تعضن يا زينب خدنا على صدرك عشان أرجع. البنت بعتلي ورقة علشان اقابلها، وانا عارف ان البنت بتاخد عقل الناس وتهبلها، ناس تروح للنبي المدينة وناس سيبتها والنبي بجيلها، واللي تحب الجلالة تسرب له انا دلها، والبنت تقلن علي قوي نوالي ليل والهر انا نادلها. ناس الحب صلحها وناس الحب بهدلها، وناس كانت طلعة تسرق لكن الحب كعب. صباح الفل. ناس الحب صلحها وناس الحب هبلها، وناس قاعدة في الجلسة وشايفة النبي قبلها، وناس كانت طالعة تسرق قبل الفجر لكن الحب كعبلها، وناس راحت للنبي مرضاش النبي يقابلها، رايح يزور محمد ليه واموال الخلق و قال له روح يا ابن الجزمة، روح يا ابن الكلب ليه ليه؟ رايح يزور محمد ليه واموال الخلق واكلها، اللي عاوز يحج لازم الحجة فلوسها يحل، مش يهل بروح. لله رجال يا حبيبي عالغيب اطلعهم، عرفوا الملك للملك وهو اللي ده وهو اللي دلحهم، النار تطفيهم يهبل لكن النار تطفيهم لكن المية تولحهم، مالك ومال الأعمار. يا بنت لك يوم كهرباء العالم بدون احساس. يا عادل يا عادل يا حلوة يوم كهرباء العالم بدون محسوس. قولك مش هي عقل كن بالكهرباء ملموس. قولك مش هي حلوة يسبح بالكهرباء ملموس. يا مجنن العقل ومعقل المهووس يمكن يقلع هدوم ورمح في البلد بل إذا خد ما أوهب رفع ما أوجب. أصل العناية صدف وكل شيء بمعاد ماهوش بجر السبح ولا نقل في العداد. واحد عاشق فتحية والتاني بحب سعاد. واحد عاشق فتحية والتاني بحب سعاد. ما تقلقش يا روحي ده كل شيء لمعاد. اللي باع واشترى بالأمانة رسمة للمحب زاد. ازاي انا انضم وانا الرجال بيرعوني. ازاي انا انضم وانا العمام بيرعوني. او كنت خالي واهل البيت شغلوني. سيدنا الحسن والحسين والست قبلوني. الشباب بلايا ده جمدتهم نداهوني. قالوا تصون عهدنا انا قلت بعيوني. على شرط يا السادة بروحكم تغزوني. لما لقوني في العهد حبوني. فردوا البواكر وحلفوا لم يسيبوني. شوف النبي بس النبي غالي. ارمي حمولي على اولاد الامام وعالي. سيدنا الحسن والحسين ولاد النبي الغالي. صلي صلي الحسن والحسين ولد النبي الغالي. وصوا على أي الحبيب يقف على حالي. قلنا عطافش النبي لنع على حالي. دخلت علي الجلال الليل كالخالي. أنا كنت جاي عشاك أنا بحسب خالي. صلي صلي الله. قبل ما حبي محمد انا كنت بدري بنام. وكنت اعمى ولا اعرف للطريق احكام. وكنت امشي املى بطني يا مطيابة من حلال وحرام.

المجاري المجاري صباح الفل. خدت بالك من الهات الحساسة؟ النبي قاعد في المسجد قام اليهودي دخل عليه قال له محمد. قال له نعمين نعمين يا سلام. اصل كان ابو لهب دعا النبي من رشد عليه قال له تبت يدك يا محمد. قام ساكت لقال له تبت يدك انت. قطعت ايده على طول لانه كلامه منفذ. قال له تبت يدك يا محمد. قام ساكت ما اتكلمش. قام ربنا هو اللي قال له تبت يد ابي لهب. شوف بقى الغيره ان الله يدافعه عن الذين امنوا. تبت يد ابي لهب وتب تاكيد ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد. تعرف ده عشان ايه؟ عشان اليهودي شتم محمد ما رضاش يرد عليه لان اللي قال فقالسه كان هيعملها مراجيح وتروح في داهيه. كان عملها مراجيح انما محمد مؤدب كامل مكمل ورب العرش كمله وكامل القد لا قصر ولا طول وحاجبيه كمانون بلا قلم كانه الخط منقوط ومشكول. محمد يا جدع. وصدره بحر علم لا قرار له كامل مكمل ورب العرش كمله وكامل القد لا قصر ولا طول. وحاجبيه كمانون بلا قلم كأنه الخط منقوط ومشكول وصدره بحر علم لا قرار له وطرفه من حياء الله مسجون. محمد قال نعم. قال له انت نبي؟ قال له ان شاء الله. طب اللي شهد لك انك انت نبي مين؟ قال له اللي انت عاوزه يشهد صلاكون الحفاظ. الحصى يشهد، الارض تشهد، السماء تشهد. قال لا سيبك بالسحر بتاعك ده. تعم اقول له ام النبي مسلم وقايم ام عمر سيدنا عمر انت رايح فين يا رسول الله؟ لكل خنجر معاه وزيك يا رسول الله. قال له ده احنا معانا الله، احنا معانا إذا حب يأذيني حيمسك له يداه. لا ربنا حقق أجازي. أم ماشي كده؟ أم ماشي كده الرسول؟ قال لي تعالى معايا. مش معاه لحد باب المسجد كده ايده في ايد اليهود عدوه لأنه مع الله، لأنه مع الله. يا بنتي يا شغل العقل يا لطافة واللي تحبيه يبقى عنده خفة وعفة وزقولة ولطافة. يا ما ناس تبات في الجبنة ولا على بالها وناس بيتة في بيت بالمسلح وباب حديد وخوف وخوافة وناس قلوبها جامدة وناس قلوبها شفافة وناس سكنوا الخلاوي وناس في الدنيا طوف وناس في الدنيا طوف. والبوسم البنت احسن ما تاكل جاتوه وكه احسن ما تاكل جاتوه وكنافه. بس اللي بيلبخ في الطريق يستاهل قطع عمره بقص. ملناش دعوه اركن ده على جنب. بصلي كده قال له شفت الشجرة ده ايه؟ قال له قال ان كنت نبي خليها تجي مشى كده. قال له حاضر. قال له حاضر ده انت جير قوي. النبي عاوز حاجة تعجزه. اليهودي عاوز حاجة تعجز مين؟ لكن هو مين اللي حيعجزه؟ اذا كان نفسه هو المعجزة. ممكن تجيب الشجر ده هنا؟ قال له جيبها ان شاء الله. اقعد بقى على ما تيجي. على ايه؟ اليهودي بتمسخر، اليهودي بتمسخر. هتمسخر على مين؟ قال له ما تبعت حد من ده الشجرة. قال له من قال انت؟ قال الله عشان توقعها فوق ايه؟ قال له بس روح قول لها تعالوا محمد بس، لا تخلي ولا تهز ولا تجرجر ولا تسحب. اليهودي ماشي لكن مشغول، ده محمد عند زهول، هتيجي ما هوش معقول، او بلخها زي ما بقول وخلاص. اصل حد الشجره هزها كده لكم متلصمه ولا حاجه، ده الشجره جامده قوي. وفي اليهودي امام الشجره وناداها يا شجره الحي تعالي كلمي طه. وفي اليهودي وفي اليهود صلى على النبي صلي. مستبت العمدة وفي اليهود امام الشجرة وناداها يا شجرة الحي تعالي كلمي طه. سمعت ندم الملك والمولى ناداها توعا لامر الحبيب يا شجرة ما تخلفيش. امر الحبيب النبي سن الوجطة ملك شمال ويمين، ملك شمال ويمين. اه من حبها في الزيت نظر اليهودي بالعين، شوف بقى شغل الملعيم طلع يجري يا ضي العيب. الشجرة يا محترمين وهي ماشية تغني تقول هنون يا اهل الوادي انا رايحة للادي. هنون هنون هنوني انا رايحة لضي عيوني، هنون هنون هنوني. انا طلبني طهلادي انا سعيد السنادي انا رايحة لل اليهودي. حط جلبته في فوقه وقام يجري والشجرة وراه. لو عدت الطرح فوق تحش عمره. النبي قاعد في المسجد في القبلة زي ما هو. قام اليهودي وصل لحد محمد البتاع جات فوق شر الكسوف، اللهم لا تكسفنا يا رب. بس كده قال له البتاع جات، قال له اقعد، قال له هتطلع تكلمها بره ولا حجي لك؟ قال له هتجي. قال له هنا بقى اللي قال عمي ما جايبها. طب الشجرة طولها يجي 10 متر ولا 15 متر والجامع له مترين، ايه اللي حيدخل؟ قال له مالكش دعوة، انت تسمع وتشوف. عشر اليها الحبيب اللي جعله ختام الأنبياء يا شجرة الحي تعالي هنا ليا. الكل نظر وجد راحة الشجرة محنية. عشر إليه ما مدد مدد أشر إلي يا محمد اللي جعله ختام لنبية يا شجرة الحي تعالي هنا ليا فضل اليهود يا روحي وجد الشجرة بأمر الله محنية وقفت أمام الحبيب اللي جعله ختام الباس وقفت أمام الحبيب تذكر وتتمايل وكل فرع بقى على المصطفى مايل ما ملتي يا مصطفى عمري معه مع المايل اللي انتغى والنجاح ابعد عن عن المايل ولا تسمع كلام اللي بلسانه في عرض العباد مايل بعدل على الناس وهو اللي بعدته ملناش دعوه يا دمه استر يا رب استر يا رب قام بص له كده قال له تعرف ترجعها تاني قال له ان شاء الله قال له يعني بايدك روحك تعالي على روحها تاني كده قال له ان شاء الله عبدتي يعني اجعلك عبد الربانية انت كل الشيء كن قال له احنا الدين بتاعنا صريح وحب ربنا مليح عندي ما قال له كده قال له الشجرة قلت نعم يا رسول الله قال لي اقعد المكان خضرا قالتلي فيهن عليات كل النار ولا سيبك خلينا ظلل عليك مش الشمس لا تصيبك عليك من الشمس للصيدة اسمع يا رسول الله قال له نعم قالت له بعد الشجر ما بتكبر وتحيد مش بتتحرق صعبت على النبي برضه النبي حنين مثلها كده قال له انت خايفة من ايه انت خايفة تكون من النار وانا جيت لك يا رسول الله مش كل الطر لتاكل لحم قالها ابقي تعالي في يوم المولى ما يقبلنا وانا حجعلك شجرة فواكه امام عيني في الجنة ابقي تعالي في يوم المولى مع الايمان يقبلنا إن شاء الله تكون شجرة فواكه قصاد عيني في الجنة الشجرة مش التاني اليهودي لسه هيقول له ايه كيف شر الكسوف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله والكل آمن معه وغنى وقال طال البدر علينا نعم اللهم اكرمك ونجحك يا عم اللهم نجحك يا ابو الحاج طالع الشمس علينا من مديح طه المختار وجب الشكر علينا مش حنين داح في النهار طالع الشمس علينا في مديح طه المختار حرم عليكو يا حبايب مش حنين داح في النهار ولا كلمة واحدة